خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. معية الله عز وجل لعباده المؤمنين، الله تعالى يؤيد عباده. الله تعالى يعلم أنك ضعيف، يعلم أنك مسكين، يعلم أنك قد تذهب في لحظة واحدة. قال الله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإياك أن تظن في نفسك وأنت قد وفقك الله عز وجل لأن تثبت في مقام فتنة أو في مقام بلاء أنك قد ثبتت بنفسك أو أنك قد ربط على قلبك بإيمانك. لا والله، إنما كل هذا محض سبب، وإنما الذي ثبتك والذي ربط على قلبك إنما هو الله وحده لا شريك له. فإياك أن تتعلق بأحد من البشر، إياك في مصيبة، إياك في بلاء، إياك في محنة، إياك في ضيق أن تتعلق بغير الله تعالى، فهو وحده لا شريك له الذي يربط على قلبك، وحده لا شريك له هو الذي يلطف بك في المقادير، هو وحده لا شريك له الذي ينجيك من المهالك. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سبحان الله، نجاه ربنا تعالى من بطن الحوت، ظلمات فوق الظلمات، وهو الذي نجاه، وهو الذي ربط على قلبه، وهو الذي ألهمه أن يسبح وأن يكثر من التسبيح حتى يكون سببا في نجاته. فتعلق بالله تعالى، وتعلق بحول الله وقوته، واعلم أن الله تعالى في مواطن الفتن وفي مواطن الشبهات وفي مواطن المهالك سيقف معك ويثبت قلبك ويربط عليه حتى تكون من المؤمنين. ولكن هذا لابد له من شيء مهم، وهو أنك لابد أن تعطي الأسباب لذلك فتكون حقا من المؤمنين قبل الفتنة، فتكون حقا من المؤمنين قبل المهلكة، حتى تجد الله معك في مهلكتك فتراه يؤيدك وينصرك. قال الله تعالى: كلا إنني معكما أسمع وأرى. لكنهما كانا قبل ذلك على طاعة الله ملازمين، وعلى محبة الله قائمين، وعلى أوامر الله عز وجل فاعلين، وعلى ما نهاهما ربهما منتهين. فإن كنت على هذا الحال فأبشر وأمل خيرا، فالله تعالى سينصرك وقت ما تكون في أصعب لحظات حياتك. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.